نوم العوافي بحضيني نامي نوم العوافي مصيت شفافك علقن شفافي مصيت شفافك علقن شفافي هي هي نامي بحضيني نوم هانية القلب حبك ما هو بدي القلب حبك ما هو بدي هي هي القلب حبك خذيتي عقلي اموت بربك خذيتي عقلي اموت بربك هي هي قلبي ضعت بهواها، قلبي يا قلبي ضعت بهواها، ما يسوى لحظة عمري بالاها، ما يسوى لحظة عمري بالاها. هي هي نوم العوافي، بحضيني نامي نوم العوافي، مصيت شفافك علقن شفافي، مصيت شفافك علقن شفافي. هي هي Thank you.